بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق الكلام على الميزان. قال السنة والجماعة يؤمنون بأنه ميزان حق له كفتان ولسان. الكفتان هي ما يوضع فيها الأعمال، واللسان هو ما يبين تساويهما أو ثقل أحدهما على الأخرى. فمن الذي أنكر الميزان وقال المراد بالميزان هو العدل؟ عندها مختار المعتزلة. والأدلة في ذلك متواترة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إشكالا في جمع الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ومن المعلوم أنه ميزان واحد. عندك أخانا خالد موازينه، أي موزوناته على أعمال، جمع باعتبار الموزونات وهي الأعمال. أحسنت. وقال بعض العلم جمعت للتفخيم والتعظيم، كما قيل كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين. والأقرب الأول أن المراد باعتبار الموزونات الأعمال. فما الذي يوزن في الميزان؟ عندك همدان؟ الأصل أن الوزن للعمل، سواء جعل الله الثقل بصحيفته أو جعله عرضا بنفسه. وأما وزن صاحب العمل فهذا لعله شيء نادر. فالأصل هو أن الوزن للأعمال سواء بصحائفها ويجعل الله الثقل في الصحائف، أو بأعراض فيجعل الله الأعمال على صورة عرض، على صورة شيء محسوس يوضع في الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح عفى الله عنه: الإيمان بالحوض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد بن كثير، عماد الدين بن كثير تغمد الله برحمته، في آخر تاريخ الكبير المسمى بالبداية والنهاية. استفاد من هذا أن ابن أبي العز من تلاميذ ابن كثير رحمهم الله. مر علينا قبل أيام قراءة أحاديث الحوض من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، فكم أورد الإمام مسلم من أحاديث في صحيح؟ 18 حديثا في موضع واحد، وتاسع عشر في تفسير سورة إن أعطيناك الكوثر في موضع آخر أخرجه الإمام مسلم. كلها متفق عليها إلا الشيء اليسير من ذلك. قال السيوطي رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب، من كذب عليه متعمدا حديث متواتر، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة، ورؤية، الرؤية إلى وجه الله جل وعلا حديث متواتر، ورؤية شفاعة، والحوض الشفاعة نحن فيها هذه الأيام في كتاب الشريعة للأجرب نقرأ في أحاديث الشفاعة، وهي أحاديث متواترة، المراد الشفاعة في إخراج الموحدين من نار جهنم. والحوض ما نحن فيه بصدده في هذا الكتاب، ومسح خفين أي من المتواتر أيضا، المسح على الخفين أحاديثها كثيرة. وهذه بعض، أي هذه أمثلة لبعض المتواتر وليست كلها. ومن الأدلة على الحوض قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، جاء من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة وجابر بن سمرة وجند بن عبد الله وسعد بن سعد أبي سعيد الخدري ومسلمة وعقبة بن عامر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم، وكلها في الصحيحين أو أحدهما. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يدل على أن مربع الشكل، وماؤه أبيض من الورق، الورق الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه. حديث عبد الله بن عمرو العاص تأكد هل أخرج البخاري أيضا. انظروا في مسلم الذي عنده نسخة مسلم، ينظر العزاه للبخاري. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الحديث من أفراد مسلم، وقع في هذه الرواية أكثر من عدد نجوم السماء، فيكون هو أكثر الآنية أكثر، والتشبيه المتقدم كيزانه كنجوم السماء أي في الكثرة، وهذا الحديث وقع فيه التصريح أن آنيته أكثر من عدد نجوم السماء. وأخرج مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء، فرفع رأسه متبسما فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت علي آنفا سورة فقرأ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إلى آخر السورة، ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيخترج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدث بعده. فسر الكوثر بأنه نهر، فإنه نهر معدنه ربي عز وجل على خير كثير، ثم قال هو حوض، وذلك لأن أصل مادتهم مادة الحوض تمد من الكوثر بميزابين، أحدهما من ورق والآخر من ذهب. وجاء في حديث أبي ذر المتقدم يشخب فيه ميزابان من الجنة. فهذه من صفات الحوض، ويطلق عليه الكوثر لأن مادته من النهر وهو الكوثر، فلا إشكال في هذه في الآية، فهو نهر وهو يصب في ذلك الحوض، فيطلق أيضا على الحوض الكوثر. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فالكوثر هو مادة الحوض كما جاء في حديث أبي ذر في مسلم يشخب فيه ميزابا من الجنة، ومن هذا الباب يطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه، هذه هي الفائدة، ومن هذا الباب يطلق على الحوض الكوثر لكونه يمد منه، يمد من الكوثر. كلام طيب. مسألة عدد آنية الحوض، قال النووي رحمه الله المختار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره، وأنها أكثر عددا من نجوم السماء، ولا مانع عقلي ولا شرعي يمنع من ذلك، بل ورد الشرع به مؤكدا كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. أما هذا الحديث عند من؟ والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء، عندك يا عبد الباري؟ أنت اسمك عبد الباري؟ ما اسمك؟ إبراهيم، عندك إبراهيم؟ لا، ليس عن أبي موسى. عبد الباري أخوك؟ أين عبد الباري؟ نعم، عند عبد الباري، عندك. هل تدري عمن؟ أما مختار في مسلم عمن؟ ونبي ذر قرأنا في الصفحة الأولى التي قبلها. لا، حديث أبي ذر تعني حديث عبد الله بن عمرو الذي قلنا تبحثون عنه، أما حديث أبي ذر هو من أفراد مسلم. حديث عبد الله بن عمرو العاص من تأكد منه؟ طيب، يقول الأخوة تأكد منه متفق عليه. نعم، متفق عليه. قال: عدد آنية الحوض. قال النووي رحمه الله: بل ورد الشرع به مؤكدا كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. ثم ذكر عن القاضي أن هذا من باب المبالغة، ثم قال: والصواب الأول أنه يقطع بأنه أكثر من عدد نجوم السماء. مسألة طول الحوض وعرضه. اختلفت الروايات في طوله وعرضه، ففي بعض الروايات مسيرة شهر، وفي بعضها ما بين أيلة والجحفة، وفي بعضها ما بين صنعاء والمدينة، وفي بعضها ما بين عمان إلى أيلة، وفي بعضها ما بين أيلة إلى عدن، وفي بعضها ما بين المدينة إلى عمان. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الاختلاف والاضطراب لا يوجب الضعف، لأنه من اختلاف التقدير والتحديد لا من اختلاف الرواية، لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا، إنما جاء في أحاديث مختلفة من غير واحد من الصحابة، وقد سمعوا في مواطن متعددة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لكل قوم الحوض بحسب ما يعلم المتكلم ويفهم السائل. انتهى. قال النووي رحمه الله: ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة، فالأكثر ثابت في الحديث الصحيح. قال بعضهم: اختاره الحافظ ابن حجر، سبب الاختلاف ملاحظة سرعة السير وعدمها، فقد عهد في الناس من يقطع مسافة 10 أيام في 3 أيام، وعكسه، وأكثر من ذلك وأقل. فيكون هذا الاختلاف كالنبي عليه الصلاة والسلام يحدث كل شخص بما يفهم، بما يقرب له الفهم، وما يناسبه مما يعلمه من المواضع. وأحسن ما ورد هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: مسيرة شهر. فهذا حدث به النبي عليه الصلاة والسلام بالتحديد: مسيرة شهر. مسيرة الشهر كانوا إذا أطلقوا مسيرة كذا وكذا، فمرادهم بسير القدم أو الإبل، لا بسير الخيل. إذا أطلقوا مسيرة شهر كان الصحابة والعرب إذا قالوا مسيرة كذا فمرادهم بسير الإبل والقدم لا بسير الخيل والفرس. وكانوا يطلقون على مسيرة اليوم مرحلة، يسمونها مرحلة، مسيرة اليوم يسمونها مرحلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.